بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من النوع الأول من نوعي الطهارة، لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين، أو الطهارة نوعان: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، أو طهارة من النجاسة. لما انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على طهارة الحدث، سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر، انتقل الآن إلى الكلام على النوع الثاني، وهو الطهارة من الخبث. فقال رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل كيفية إزالة النجاسة، وهذا الفصل يسمى عند الفقهاء باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة، والنجاسة إزالتها قد يكفي فيها غسلة واحدة، قد يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة في بعض الصور، وقد لا يكفي فيها إلا سبع غسلات مع التراب مع زوال عين النجاسة. وبين هذا وهذا يوجد نجاسة يكفي فيها سبع غسلات من غير تراب، ونجاسة لا يشترط فيها الغسل بل يكفي غمرها بالماء، يعني رشها من غير غسل، رشها بالماء. وهناك من النجاسات نجاسات يعفى عن يسيرها، ونجاسات لا يعفى عن يسيرها ولا عن كثيرها، وهذا كله ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. فبدأ بي النجاسة التي يكفي فيها غسلة واحدة مع زوال عين النجاسة، وهي النجاسة التي تكون على الأرض ونحوها. فقال: تطهر أرض ونحوها. نحوها مثل إيش؟ قالوا مثل الجدار المتصل بالأرض، فإنه لو كانت عليه نجاسة يكفي فيه غسلة واحدة. قال: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إذن يكفي فيها غسلة واحدة بالماء، إذا زالت عين النجاسة وزال أثرها. وسيأتي استثناء من قضية الأثر، قد يعفى عن أثر النجاسة، سيأتي إن شاء الله. وما الدليل على أن نجاسة الأرض يكفي فيها غسلة واحدة؟ الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من الماء. متفق عليه. والدليل على أنه لا بد من إزالتها بالماء هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عين الماء فقال: أريقوا على بوله ذنوبا من الماء. ولو كان المقصود هو إزالة عين النجاسة من غير اشتراط الماء لقال: أزيل البول. ثم انتقل بعد ذلك إلى نجاسة يكفي فيها الرش بالماء والغمر بالماء دون اشتراط غسل، قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، يعني ويطهر بول غلام أو ويطهر من نجاسة بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. وفي عبارته رحمه الله تعالى عدة قيود، قال: بول غلام، فعلم من هذا أن بول الجارية وهي الأنثى لا يكفي فيه الرش والغمر بالماء، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات 7 غسلات. قال القيد الثاني: لم يأكل طعاما بشهوة. ومعنى هذا أن الغلام الذكر إذا بلغ مبلغا يشتهي فيه أكل الطعام فإن بوله كسائر النجاسات كبول الكبير، لا بد فيه من 7 غسلات كما سيأتي إن شاء الله. وقوله بشهوة خرج به ما لو كان الغلام الصغير أطعم، ولهذا الصبي الصغير أول ما يولد قد يحنك، صح ولا لا؟ لكنه لا يشتهي الطعام ويكون عمدته في الغذاء على اللبن، واضح؟ وعلى قياس البول القيء لأنه أخف منه، فمن باب أولى أنه يكفي فيه الغمر بالماء. والدليل على هذا حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. وفي الباب حديث أخرى. ثم انتقل بعد ذلك إلى النجاسة التي يشترط فيها 7 غسلات، وهي على قسمين: قسم يشترط فيه 7 غسلات مع التراب، وهو نجاسة الكلب والخنزير، وقسم لا يشترط فيه التتريب يعني استعمال التراب وإنما يكفي فيه 7 غسلات من غير تراب، وهو ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، ما عدا ما سبق، يعني نجاس ما عدا نجاسة الكلب والخنزير والنجاسة على الأرض وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ما عدا هذه لا بد من غسلها 7 غسلات من غير تراب. والدليل على اشتراط غسل النجاسة نجاسة الكلب 7 غسلات ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم فليرقه ثم ليغسله 7، ولمسلم أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية أولاهن أو أخراهن، وفي رواية إحداهن. فالمذهب أنه لا يجب الغسل لا في الأولى ولا في الأخيرة، وإنما يخير أن يغسل 1 الغسلات بالتراب. هذا بالنسبة لنجاسة الكلب. وأما نجاسة الخنزير فهي مقيسة على نجاسة الكلب قياسا أولويا، لأن نجاسة الخنزير أغلظ وأخبث من نجاسة الكلب، فاشترط فيها ما اشترط في نجاسة الكلب. وأما سائر النجاسات فقاسوها على نجاسة الكلب أيضا، لكنهم قالوا لا يشترط فيه التثريب لأن التثريب غير معقول المعنى في إزالة النجاسة، والله أعلم. وقد ذكروا في هذه المسألة حديثا وهو أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، لكن هذا الحديث لا يعلم له إسناد، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف وغيرهما، يعني غيرهما غير إيش؟ غير نجاسة الأرض ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وغيرهما بسبع غسلات لما سبق. طيب، نجاسة الكلب الخنزير لا بد فيها من التراب، ولهذا قال أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، يعني دون ما سواهما، دون غير الكلب والخنزير لا يشترط فيه إيش؟ التتريب، يعني استعمال التراب. ولهذا قال وغيرهما، يعني غير الأرض وبول الغلام، وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. والتفقيق هنا يتعلق بالتسبيع ولا بالتتريب؟ بالتتريب، واضح؟ يعني التراب فقط في نجاسة الكلب والخنزير. وما معنى قوله بتراب ونحوه؟ ما معنى ونحوه؟ يعني نحو التراب مما يذكرون الأشنان ونحوه، يعني مثل الصابون ونحو ذلك مما يساعد فيه، مما له شيء من الخشونة أو القوة في إزالة الوسخ ونحو ذلك. قال بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، ثم قال مع إيش؟ مع زوالها، يعني لو غسلت الكلب لو غسلت نجاسة الكلب، لو غسلت الإناء من نجاسة الكلب سبع مرات أحدها بالتراب ولكن النجاسة لم تزل من الإناء، فهل يشترط أن تزيد ولا يكفي؟ نقول لا بد أن تزيد حتى يزول عين النجاسة. إذن يشترط أولا زوال عين النجاسة، وثانيا التسبيع مع التثريب في نجاسة الكلب وغيرها، في نجاسة الكلب والخنزير. ثم قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. الأصل في إزالة النجاسة أنه لا بد من إزالة عينها وإزالة أثرها لونا وطعما ورائحة، لكن إذا عجز الإنسان عن إزالة لونها وريحها، غسلها مرة واثنين وثلاثة وعجز عن إذهاب اللون أو الريح، فإنه يعفى عن ذلك، يعني لا يضر بقاء إيش؟ اللون ولا بقاء الريح عجزا عن إزالته. وعلم منه أنه إذا قدر على إزالة العين مع إزالة اللون والرائحة فإنه لا بد من ذلك، واضح؟ إنما يعفى عنه في حالة إيش؟ العجز. وعلم من مفهوم كلامه أنه يضر بقاء الطعم، لأنه قال ولا يضر إيش؟ بقاء لون أو ريح أو هما، يعني الريح واللون معا عجزا، لكن لو بقي الطعم فإنه لا يعفى عن الطعم. قالوا لأن بقاء الطعم يدل على بقاء العين بخلاف اللون أو الريح، فقد تزول العين مع بقاء اللون أو الريح. ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع من النجاسات يعني يطهر بالاستحالة. قاعدة المذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة إلا في مسألة واحدة، واضح؟ ما معنى الاستحالة؟ معناها تغير العين من صفة إلى صفة، يعني أن يحصل في العين تغيرا كيميائيا، تنقلب العين إلى عين أخرى. مثال ذلك قالوا مثال ذلك يعني من أوضح الأمثلة لو حرقت النجاسة فبقي الرماد، الرماد هذا هو عين النجاسة ولا انقلبت النجاسة إلى عين أخرى؟ إلى عين أخرى تختلف عنها في الخصائص الكيميائية، صح ولا لا؟ طيب هل نعتبر هذا الرماد طاهر ولا نجس؟ قالوا نعتبره نجس وليس بطاهر. لماذا؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، واضح؟ وإنما تطهر بالماء كما سبق بيانه، إلا مسألة واحدة وهي نجاسة الخمر إذا انقلبت إيش؟ خلا. إذا انقلبت الخمر إلى خل فإنها تطهر بالاستحالة، لأن نجاستها بسبب إسكارها، وقد زال الإسكار فلم تعد نجسة لأن النجاسة متعلقة بالإسكار. قال انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. ما هو دنها؟ الإناء، الإناء الذي توضع فيه الخمر. فإذا انقلبت الخمر خلا وحكمنا بطهارة الخل وبنجاسة الإناء، معناها أننا سنحكم بنجاسة الخل لأنه خل لاقى نجاسة فيتنجس، لكن لما حكمنا بأنها الخل طاهر دل على أن الإناء يطهر أيضا تبعا. قال لا دهن ومتشرب النجاسة، يعني لا يطهر الدهن ولا المتشرب النجاسة أبدا، لأنه لا يمكن إيصال الماء إلى جميع أجزائه. وللحديث الذي جاء فيه الأمر بإراقة السمن إذا وقعت فيه الفأرة إذا كان مائعا، والحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة لكن أكثر علماء الحديث يحكمون عليه بالشذوذ لأن الثقة فيه خالف الجماعة. طيب قال رحمه الله تعالى لا دهن ومتشرب النجاسة، يعني إذا تنجس الدهن المائع هل يمكن أن يطهر؟ قال لا، لا يمكن أن يطهر. قال لا دهن يعني لا يطهر دهن ولا يطهر متشرب النجاسة، مثل السفنج تشرب النجاسة لا تستطيع أن تطهره، أو مثلا خبز تشرب النجاسة أو نحو ذلك. قد يكون في الاسفنج قد يكون مثال الاسفنج لا تسجلوه عندكم، لكن مثاله الخبز المتشرب للنجاسة، مسألة الاسفنج تحتاج إلى نظر. طيب قال وعفي في غير مائع ومطعوم. الآن سيذكر لك نوع من أنواع النجاسة يعفى عن يسيره. ما هو هذا ما هي هذه النجاسة التي يعفى عن يسيرها؟ قال يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. خلاصة هذه المسألة لأنها تضمنت قيود كثيرة، نقول النجاسة إما نجاسة يعفى عن يسيرها، أو بعبارة أخرى نقول النجاسة الدم ونحوه الذي هو القيح الصديد وما سواه من النجاسات، أما ما سواه من النجاسات فلا يعفى عن يسيره إلا ما يأتي استثناؤه. سيذكر الآن في آخر الباب سيذكر نجاسة الشارع فإنه يعفى عن يسيرها أيضا إذا علمت النجاسة. فنقول النجاسة التي يعفى عن يسيرها نجاسة الشارع ونجاسة الدم، واضح؟ لكن هل الدم على إطلاق أو فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل. ما هو ذا التفصيل؟ نقول الدم إما أن يكون هذا الدم في مائع أو مطعوم. إذا كان الدم وقع في مائع يعني في سائل من السوائل مثل الماء فإنه لا يعفى عن يسيره، واضح؟ وإذا وقع في الطعام أيضا لا يعفى عن يسيره، ما تقول آكل الطعام لأنه يسير دم، واضح؟ إذن أبعدنا مسألة المائع ومسألة المطعوم، يبقى عندنا ما سوى المائع والمطعوم، مثل ما لو وقع الدم في الثوب أو في الأرض أو نحو ذلك. فإذا كان الدم في الأرض أو في الثوب أو نحوهما، نقول إذا كان هذا الدم من حيوان طاهر كالآدمي والشاة والبقرة وغيرها، فنقول يعفى عن يسيره. وإن كان من حيوان النجس كالسباع والكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره. واضح التقسيم؟ طيب، ولهذا قال المؤلف وعفي في غير مائع ومطعوم. إذن أخرج المائع والمطعوم لا يعفى فيه عن يسير الدم. عن يسير دم خرج به الدم الكثير وخرج به ما سوى الدم من النجاسات. قال عن يسير دم نجس، وقوله نجس علم منه أن الطاهر ليس كذلك، لأن الطاهر أصلا يعفى عن كثيره ويسيره، لا يحتاج فيه إلى عفو لأنه مباح. ومثاله ما يبقى في عروق البهيمة بعد ذبحها، إذا ذبحت الشاة يبقى في العروق دم ولا ما يبقى فيها دم؟ وتأكل هذا اللحم ولا ما تأكله؟ طيب نحن قلنا لا يعفى عن يسير الدم في المطعوم، نقول لا، هذا الدم الباقي في العروق ليس بنجس أصلا. واضح؟ طيب، قال ونحوه، نحو الدم مثل إيش؟ ما يتولد من الدم من القيح والصديد ونحوهما. قال من حيوان طاهر، وعلم منه أن الحيوان النجس لا يعفى عن يسير دمه. مثال يسير الدم من الكلب يعفى عنه ولا لا؟ لا يعفى عنه. قال من حيوان طاهر لا دم سبيل، فالدم الخارج من السبيلين حكم البول والغائط، لا يعفى عن يسيره. واضح؟ إذا خرج الدم من السبيل فإنه لا يعفى عن يسيره، إلا دم الحيض، إلا دم الحيض فإنه خارج من السبيل لكنه يعفى عنه، لقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. ثم قال رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة وقمل. الآن ذكر أشياء، سيذكر لك أشياء قد يتوهم نجاستها لكنها طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة، مثل الذباب. ما معنى نفس سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل، باللام وليس بالراء، ليس له دم يسيل. فأنت لو قتلت الذباب هل يخرج منه الدم مشفوحا ويسيل ويجري ولا لا؟ لا، لا يجري دمه، ليس دما كثيرا بحيث يمكن أن يسيل ويجري. وهذا معنى النفس هنا، معنى النفس هنا الدم. ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم سائل فإنه طاهر. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء. وإذا غمست الذباب يموت ولا ما يموت؟ الغالب أنه يموت، ولو كان نجسا لنجس الطعام والشراب الذي وقع فيه، لنجس الشراب الذي وقع فيه. إذن ما لا نفس له سائلة طاهر. ما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، وهي من جنس ما لا نفس له سائلة. فقال إن هذه الأشياء طاهرة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أحسنت، يعني في الحياة والموت، سواء كانت في الحياة أو كانت في الموت. ثم ذكر مجموعة من النجاسات، أولها قال ومائع مسكر، وهو الخمر. المائع المسكر هو الخمر، والخمر نجسة لأن الله وصفها بأنها رجس، والأصل حمل الكلام على الحقيقة، فنقول رجس يعني نجس، ولهم أدلة أخرى. قال ومائع مسكر نجس. وأنبه هنا إلى أن المائع المسكر هل يدخل فيه الكحول والمنتجات الكحولية أو لا يدخل؟ هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء في هذا العصر، هل يلحق بالخمر المنتجات الكحولية أو لا؟ والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن مقتضى كلام الفقهاء عدم إلحاقها بالخمر، والله تعالى أعلم. وفيه بحث، كتبت بحث في هذه المسألة، والذي توصلت إليه والعلم عند الله تعالى أن كلام الفقهاء لا ينطبق على المنتجات الكحولية، وإنما الخمر هي الشراب المسكر، ومعنى الشراب يعني ما يشرب في العادة. والدليل على هذا ما رواه الجماعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة فهو نجس. إذن الحيوانات على قسمين: حيوان يؤكل وحيوان لا يؤكل. الحيوان الذي يؤكل طاهر ولو كان أكبر من الهر كالإبل فهو طاهر، واضح؟ نعم. الذي يؤكل أي كالإبل، الإبل ما هو حيوان؟ أي جاي. الإبل والبقر والغنم مما يؤكل، نقول هذا حيوان يؤكل فهو طاهر محكوم بطهارته وطهارة حتى روثه وما يخرج وفضلاته، واضح؟ إذن طاهر في عينه وطاهر في فضلاته في حال الحياة طبعا. طيب، وأما ما لا يؤكل فهو على قسمين: إن كان كالهرة أو أصغر فهذا طاهر، وإن كان أكبر من الهرة فهذا نجس. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة فهو نجس. وعلم من مفهوم كلامه أنه لو كان دون الهرة في الخلقة فهو طاهر. والدليل على طهارة الهرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، ويقاس عليها ما كان دونها في الخلقة قياسا أولويا. نعم. وأما ما كان أكبر من الهرة فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن السباع وسؤرها إيش؟ نجس. وإلا ما قال إذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على اعتبار السباع إيش؟ نجسة وسؤرها نجس. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحمر الأهلية: إنها رجس. نعم. قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يعني نجس، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. هذه الأشياء: اللبن والمني والبول والروث ونحوها، إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم فإنها نجسة، وأما إذا كانت من حيوان مأكول اللحم فإنها طاهرة. والدليل على طهارة بول وروث ما يؤكل اللحم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يتداووا بشرب أبوال إبل الصدقة، فدل على طهارتها. وأما ما عداها فإنها أبوالها وأرواثها نجسة قياسا على بول الآدمي وروثه. وقوله: ولبن ومني من غير آدمي، علم منه أن لبن الآدمي ومني الآدمي ما حكمه؟ طاهر. لبن الآدمي طاهر ومني الآدمي طاهر. نعم. قال: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومن غير مأكول اللحم يرجع على اللبن والمني والبول والروث، يعني اللبن والمني من الآدمي طاهر، ومن مأكول اللحم طاهر، ومن غير مأكول اللحم نجس. وأما البول والروث فمن الآدمي نجس، ومن غير مأكول اللحم نجس، وأما من مأكول اللحم فهو طاهر. وهذا معنى كلامه رحمه الله. قال: ومنه طاهرة، يعني ومن مأكول اللحم طاهرة، يعني اللبن والمني والبول والروث منه، يعني من مأكول اللحم ما حكمه؟